بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا شيخ إبراهيم، ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ ها؟ يأمرنا الناس بالبر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتنهون عن كتبهم فتركونها فلا تأمرونه، وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيه الوعيد على مخالفة قول العمل، أفلا تعقلون؟ سوء فعلكم فترجون فجملة النسيان حمل الاستسلام فترجعون والذي فترجعون فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. ها. واستعينوا. لا خلاص. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ من قواعد التفسير المتفق عليها عندنا، ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ سؤال في الامتحان. ما علاقة أتأمرون الناس بالبر فيما قبله؟ شيخ إبراهيم، ما علاقة هذه الآية ما قبله؟ سكت الشيخ إبراهيم. الله سبحانه وتعالى بدأ بتحذير بني إسرائيل من باب السلوكيات غير الصينية التي تزول لهم، ثم يجبر ذلك يعني إذا باختصار يعني إذا نساعد الشيخ إبراهيم، ما زال الحديث موصولا عن سلوكيات بني إسرائيل، فسبق الحديث عن بعضها. آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تلبسوا الحق بالباطل. كل هذه من باب النهي عن سلوكيات مذمومة سبق ذكرها، فما زال الحديث موصولا. ومنها أتأمرون الناس بالبر وتنسون إيه؟ طيب، جملة أخرى شكامل، أتأمرون الناس بالبر، قاعدة بقى نفكر فيها كلنا. هل هي لو قيل لك ما سر فصل هذه الآية عما قبلها، على الرغم أنها تتحدث عن ما زال الحديث موصولا عن سلوكيات بني إسرائيل، ومع ذلك لم تأتي لا فاء ولا واو ولا ثم؟ الاستفهام يا شيخ ضمير قاعدة مهمة يا سادة، لا يؤتى به إلا في أول كلام، فهو كلام مستقل مبتدأ، يعني لا يصح أن تقول إنه ده لا ده كلام. الاستفهام له الصدارة، له الإيه؟ قولا واحدا. إذن هنا الجملة وإن كانت مشتركة في السياق أو في عرض بعض الصفات أو السلوكيات، فده بينهم إيه؟ كمال إيه بقى؟ ها؟ كمال الانقطاع مش كمال الاتصال. ها؟ إيه؟ كمال الانقطاع. ما سمعتك؟ كمال القتل. القتل كامل أو الكمالات عندنا أربعة، كمال انقطاع وكمال اتصال وشبه كمال انقطاع وشبه كمال اتصال. فإذا ما قيل الكمالين يقصد كمال الانقطاع وكمال الاتصال، وإذا ما قيل شبه الكمالين شبه كمال الاتصال وكمال الانقطاع. كمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية في محل جواب السؤال عن الجملة الأولى، أن تقوم بمنزلة البدل أو البيان. شيخ ضمير قطع بلاغة، هذا هو. فهنا أتأمرون الناس بالبر، جملة استئنافية، جملة إيه؟ استئنافية. الهمزة في قوله أتأمرون الناس بالبر، أنا ملاحظ أن سيدنا الشيخ السيوطي لم يتعرض إبراهيم للغرض من الاستفهام. هل أشار إليه؟ هل أشار إليه؟ حكم على الجملة الكلية أنها قال إيه؟ آه شو فجملة النسيان عن الاستفهام الإنكاري، مع أن ده أول ما يقال في أول الإيه؟ لكنه عدل عن ذلك إلى آخر الجملة. ليه؟ لأنه أصلا الإنكار على الكل، على مجموع الكلمة، مجموع الفعل، أتأمرون الناس بالإيه؟ بالبر وتنسونا. طبعا سيدنا الشيخ كامل رحمة الله عليه كان موجود اليوم ولا مش موجود؟ الشيخ كامل موجود؟ متأكدون؟ رحمه الله. بعض كتب التفسير بعضه تروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غلام يهودي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام فذهب رسول الله ليزوره، يزور هذا وكان في يعني لحظاته الأخيرة، فعرض رسول الله عليه الإسلام على من؟ الغلام. فنظر الغلام إلى أبيه، نظر الغلام إلى، فقال أبوه لابنه أطع أبا القاسم، أطع، إنه عرض عليه فأسلم الغلام. فلما مات قال رسول الله كفنوا أخاكم، أصبح منين؟ من المسلمين. فنزل قوله، يعني أبوه عارف إنك إن ابنه على إيه؟ على الحق، ومع ذلك لم يكن قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تأمر ابنك بأن يدخل الإسلام وأنت لا تسلم؟ هذا معنى أتأمرون. وذلك الشاعر العربي الجميل الشيخ محفوظ، سيدنا الشيخ ريفي، ريفي السلام عليكم، قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا ما فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ودي المصيبة اللي موجودة، أدي معنى كلمة أتأمرون الناس بالإيه. لكن الشيخ هداية اليوم يا سادة كأنه يريد أن يسألني سؤالا في خاطره، يقول لماذا قال القرآن أتأمرون الناس ولم يقل أتدعون الناس؟ أتأمرون الناس بالبر، أتدعون الناس إلى البر، عدل القرآن عن الدعاء إلى الأمر، لماذا؟ يعني إذا أول إجابة الشيخ مختار ما شاء الله عليه قال إنه لم يعبر بالدعوة لأنهم لم يؤمنوا بها أصلا، فكيف يدعون بشيء لا يؤمنون به؟ لكن ما زال الشيخ كامل بيفكر لعله يأتي بجواب جديد. من يساعدنا من بناتي؟ شفزقة. لماذا قال أتأمرون الناس بالبر ولم يقل أتدعون الناس بالبر؟ القضية أولا أن يقول هؤلاء كانوا يعني قبل ذلك أن الله تعالى أخبر بعد محل التذكية، يعني أخبرهم بعد ما هم كانوا قبل ذلك يأمرون، ولكن ما كان هم يأمر بأنفسهم، ثم يعني أن جاء الخطاب على الواقع. الواقع هو الأمر. ألم أقل لك منذ قليل أن الآية قد تكون نزلت بسبب موقف الابن من الأب، وعلاقة الأب بالابن علاقة الأمر وليس علاقة الدعوة. أمر، فعبر بالأمر مناسبة لصدوره من الأب إلى من؟ إلى الابن. لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه. لكن أرجع إلى جواب الشيخ مختار، لو قال أتدعون الناس إلى البر، هم لم يؤمنوا بالرسالة حتى يتولون أمر الإيه؟ الدعوة. الأمر الآخر، نعم، لا لا، ده قول من الأقوال. لا يا شيخ إبراهيم، معك والله. أولا بالنسبة لتفسير هذا سبب العدول من الدعوة إلى الأمر، أيوة، سبب تفسيرها بهذه القصة التي تدل على أن يا ضمير أو شيء. نعم، لو كنا بهذا يعني لو تعبنا لهذا التفسير لابد أن نتحقق أولا هل هذه الصورة هي ترى من المسجد؟ أنا قلت قول. نعم. أنا سمعت؟ قلت لا، أنا قلت ذكر البعض شيء آخر يعني. نعم، بالنسبة لقولنا بأن هؤلاء لا يؤمنون بالدعوة إلى الله عليه وسلم، لا أصلا هم لا يدعون إلى هذه الدعوة، ولا هم عند القرآن يشيروا إلى أنهم يأخذون بهذه في اتباع هذه الدعوة، إنما كان عندهم فيما نزل عليهم هناك بعض الأوامر التي وهناك المنادي التي يكفروا عنه، وهم يعبدون أتباعهم في هذه الأشياء وهم مجاهدين، ما ذلك لا يفعلون. يعني الشيخ إبراهيم باختصار شديد يرى أن الآية موجهة إلى علماء اليهود، فهم يعلمون بأصول الأوامر والنواهي ويدعون أتباعهم وهم لا يلتزمون، هكذا تقصد؟ نعم، خلاص. لكن ما زال سؤالي يا سادة، احنا شوف، لابد أن نتفق على شيء مهم، وطالما أن اللغة العربية تعطي مساحة للبحث يا شيخ إبراهيم لابد من تفكير. لو قال أتدعون الناس إلى البر، الدعوة تكون يعني إلى ما أنت عليه وفيه، خلاص هو الآن لا يتأتى أمر التعبير بالدعوة، لأن التعبير بالدعوة دليل على أن الداعي مؤمن بها ولا غير مؤمن؟ مؤمن غير مؤمن. يبقى إذن هم هل آمنوا بها؟ لم يؤمنوا. لا، ما آمنوا، خلاص نص القرآن ما آمنوا. لكن ليه قال لا أتأمرون الناس، عبر بالأمر دون الدعاء؟ لا، خلينا نفكر في حاجتين، أيهما أعم وأيهما أخص، الأمر أعم ولا الدعاء أعم؟ الأمر، بس من جانب اللغة، من جانب الايه؟ فالأمر أعم. أهلا مش رمضان، بقي كم شهر على رمضان يا أولاد؟ ما بعد بكرة إن شاء الله نجهز السحور. فالأمر إذن اللغة العربية بمناسبة الشيخ إسحاق، والأمر في اللغة يشمل القول والفعل والحركة، والأمر يشمل إيه؟ القول والفعل والإيه؟ فهو أعم، فهو منين؟ والدعاء جزء من الأمر، والدعاء جزء منين؟ سيدنا الشيخ، أتأمرون الناس بالبر؟ يا سيدي، هم لفظ الناس قاعدة معروفة عندنا، سبق أن ذكرناها عشرات المرات، ال في الناس من صيغ العموم ولا لا؟ لفظ الناس من صيغ العموم، مش في كل الأحوال، ليس في الأصل فيه أنه من صيغ العموم إلا إذا كان السياق حاكما على التخصيص. فعندما تقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لابد واحدة عامة وأخرى إيه؟ طيب أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ده عام ولا خاص؟ خاص. إنه اللي بيحسد ده جزء من الناس وغير الناس. لكن يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى أتأمرون الإيه؟ سؤال للشيخ وش ده؟ يعني الناس تقول ربهم عام هذا اللي هو ايه؟ يعني الناس تقول ربهم. ما رأيك انت؟ على ان الشفعة لا تأتي الا من لا، اذا حملت التقوى على معناها العام وهو باب الوقاية فكل الناس مطالبة بان تتقي غضب ربها. الدليل على ذلك غائب عنك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها إيه وبث منهما رجالا. هل هذا خاص بالمسلمين؟ ها؟ شكرا لك. أتأمرون الناس؟ ضيعت علي السؤال إبراهيم، ضيعت علي السؤال. أتأمرون الناس بالبر؟ يعني كان يقول في غير ما الفهم الذي ينبغي أن يقول عندك؟ ضع كلمة مكان لفظ كلمة الناس. أيوة. أتأمرون العباد معنى؟ أتأمرون البشر الأتباع؟ نعم القوم. وارد هذا. أتأمرون القوم؟ إنما تسمع كلمة القوم تشير إلى ماذا؟ القوم ده كل البشر ولا جزء منهم؟ ها؟ مجموعة خاصة يقوم بعضهم على بعض. أتأمرون الجماعة؟ الجماعة اجتمعت بعد افتراق. الطائفة جزء منين؟ ها؟ منين؟ من الجماعة. الفرقة؟ ها؟ الفرقة من القوم. الطائفة من الفرقة. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم. يبقى الطائفة جزء منين؟ مشايخ الطائفة جزء منين؟ ها؟ من الفرقة. طيب الجماعة تصدق على كل الناس ينفع، ولكنها لكل مجموع كبير تجمع. الله أكبر. أتأمرون الناس بالبر؟ ما المعنى المقصود يا شيخ هارون بكلمة البر؟ الإيمان. لما لم يقل الإيمان القرآن أتأمرون الناس بالإيمان؟ ها معانا عديدة. أريدك أن تنتبه إلى معنى مهم جدا. جميل. كل اللي هتقوله داخل معانا. البر جاية من البر، البر مقابل البحر. والبر في اللغة معناه الواسع، معناه الايه؟ السعة. فعبر بالبر لأنه يتسع لكل فعل خير. فلو عبرت بالطاعة جزء من الخير، لو عبرت بالصلاة جزء من الخير، لو أي معنى من دول جهة ايه؟ إنما كلمة البر هي كلمة وأخوذة بمعنى الاتساع، بمعنى الايه؟ ولذلك فسر بعض العلماء أو أن البر في القرآن إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون إيه؟ والصابرين إلى آخر. فقد ده تفسير البر، جمع كل خصال الإسلام، جمع إيه؟ ولذلك لفظ البر جامع لكل خصال الخير. فعبر به لعمومه ولاندراج كل أفعال الخير تحت هذا الاسم. حاضر. بس عندي أتأمر الناس بالإيه؟ بالبر. اللهم صل وسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم إيه؟ ولم يخرجوكم من دياركم. شيخ مفلحون أن إيه؟ أن إيه؟ الله. في كل علاقة الإسلام الابن والأب إحسان إحسان إحسان. هنا كان يقول أن تحسنوا إليهم أن إيه؟ لا، عدل عن الإحسان إلى. لماذا؟ لأنه يعلم أن الشيخ إبراهيم هيجي يقول لك الجماعة دول يهود، الجماعة دول مسيحيين، الجماعة دول بوذيين، الجماعة دول مش عارف إيه، فكيف تبرهم؟ يحسن إليهم إيه؟ قال له يا هذا أبواب الخير لهؤلاء عديدة. يمكن لما تزور واحد منهم مريض ده بر، تطعمه بر، تكتوه بر، تساعده في الطريق. إذا عبر بلفظ يتسع لكل علاقات الخير في المجتمع. فعندما يقول أتأمرون الناس بالبر، ولذلك لخص علماؤنا البر هو الإيمان. البر هو الإيه؟ الإيمان، يساوي الإيمان. فعندما تقول أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان، المعنى واضح. أتأمرون الناس، اتفقنا على أن لفظ الناس لفظ عام يندرج تحته كل الإيه. طيب، وأنا أقول في كل قرآن تنتبه على أن لفظ الناس إما أن يأتي على العموم أو ما يسمى بالعام المخصوص. العام الإيه؟ قاعدة شيخ ضمير، ها؟ إخراج بعض الأفراد من العموم لا تمنع بقاء العام على عمومه. إخراج بعض أفراد العام منه لا تمنع من بقاء العام على إيه؟ على عموم. أتأمرون الناس؟ ماذا يا رب؟ يعني الوقت الآن أنا أخرجت بعض الناس من لفظ الناس، هل معناها ألغي العموم اللي موجود في كلمة الناس؟ أنا أخرجت الآن من لفظ الناس بعض الأحيان قلت أنه مخصوص بفلان أو بعلاء أو مجموعة، هل هذا يعني أن لفظ الناس لا يطلق على العام؟ لكن في هذا الموقف هذا معنى إخراج بعض لا يعني نفي العام عنه، لأن نفي العام إيه؟ مش عم الشيخ وين؟ أحسنت يا سيدي، إحنا مبسوطين جدا. أتأمرون الناس، وبعدين نكمل كلمة. أتأمرون الناس بالبر، بالإيه بقى؟ ألف البر هنا، نوع قال إيه؟ يا من درستم ألف في حروف المعاني. ها؟ الجنس، استغراق جميع أفراد الإيه؟ البر. طيب، أريدك أن تتعلم حاجة مهمة أوي. كلمة بر الباء وراء دي، شوف كلمة واحدة يعني هي مستقبل قال دي تعريفية يعني، إنما أصل الكلمة يا شيخ إسحاق لا بر فقط ب وراء. الباء في اللغة العربية في المخرج تخرج منين يا سادة؟ شفتين. وراء بالنسبة لنا منين؟ طرف اللسان. ها؟ طرف اللسان. ادي المخرج. صفة الباء ايه؟ قلقلة. ها؟ ها؟ ما دي خلاص بقى القلقلة. ها؟ فيها شدة؟ شدة؟ ها؟ فيها جهر؟ لا، استفال ما تجيش. إذن أنا لأن الصفات بتنقسم ما له ضد وما ليس له. من صفات الرأي أيضا الانفتاح والتكرير. والإيه؟ التكرير في الصفة دي يجعلني أفكر إنه الكلمة نفسها تساعد على تكرار فعل البر، لأن يعني من صفاتها الإيه؟ التكرار. يبقى كأن الإسلام بيدعونا إلى إيه؟ تكرار. مع مين؟ أتأمرون الناس بالبر. إيه المقابل يا سادة؟ إيه المعنى اللي أنت تفكر فيه تاني وتنسون أنفسكم؟ ضع لي معنى مقابل كلمة وتنسون. فتركون. أحسنت. يعني كان يصل إيه؟ أتأمرون الناس بالبر وتتركون أنفسكم. صدي. فلماذا قال تنسون ولم يكن بعد الصلاة إن شاء الله؟ كنا نتكلم على خلاص سيدنا إبراهيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون إيه؟ أنفسكم. قال وتنسون أنفسكم ولم يقل تتركون أنفسكم. والنسيان له أكثر من معنى. معنى من معاني الترك، من معاني النسيان الايه؟ ترك. ومنه النسيان بمعنى ذهاب الذاكرة، فنسي لم نجد له عزمة. وأيضا من معاني يعني الترك. فقال القرآن وتنسون أنفسكم ولم يقل وتتركون أنفسكم. يا ترى المعنى واحد؟ يعني أن يقول القرآن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أو وتتركون أنفسكم، أيهما ألطف في أداء الدعوة؟ تنسون. إلى ما يشير؟ تنسون على من يكون يعني علم شيئا ونسيه. أما مثلا الترك كأنه لم يتعلم ليس له سابقة علم. طيب يعني إذا هذا يا إبراهام، إذا هو يشير الشيخ سيف يقول أن النسيان يستلزم منه وجود معلومة ثم نسيتها فتستذكر، أو والترك قد يفهم منه عدم المعلومة أصلا. تفضل سيدي الشيخ إبراهيم. قال تعالى وتنسون أنفسهم أرضه. ماذا؟ أن لو قال وتتركون أنفسهم أرضه هذا قد يشير إلى أنهم يتعمدون. يتعمدون. التعبير في النسيان هذا كأنه يفتح الباب يعني. شيخ وجدة ما رأيك؟ شيخ أبو يوم أكل محشي ولا بصل؟ هو قال، وهذه إجابة جميلة، قال بعد كلام الشيخ سيف أنه كلمة تتركون كأنهم يتعمدون الترك، لكن تنسون لا يلمح منها التعمد. هكذا تقصد؟ ما رأيك يا شيخ وجدة؟ تفضل. أما الدعوة من الأمر المعنوي، فالتعبير بالنسيان أنت منه، لأن التعبير بالترك يعني كأنه يعبر بشيء حسي. شيء حسي. الترك استعمل بحسي يعني، والنسيان أمر معنوي، فتناسب المعنوي مع المعنوي باعتبار الدعوة. جميل. ها. نعم. في هذا المكان أنسب. أنسب لماذا؟ لماذا؟ لأنه يدعو إلى شيء خير ولا يستحضر هذا الخير في نفسه، فمعنى هو نفي هذا الخير، ولذا يدعو الآخر ولا يدعو نفسه، هذا الخير ليس مستحضر في ذهنه. طيب شيخ وين إسحاق؟ يعقوب. ها اسكت يا ابراهيم. ما رايك شيخ يعقوب؟ لم يظهر بشيء. ولا هدايه اليوم؟ ما هداك الله لشيء من هدايه؟ الاخ الكريم سيفتح الله عليك. اقول ان اللفظ لم يترك اسعد في الكلام. أصعب ثقيل يعني. يعني والله إجابة يعني حتى مجرد التفكير في أن الفرق بين النسيان نسي غير تركة أداء أثقل من إيه من هذا. تدري يا شيخ إبراهيم لو لم يكن من وراء المحاضرة إلا هذا النقاش لكفاني أنا شخصيا مجرد التحليل ده. لكن الشيخ ريفي ما في عندك إجابة رحمة الله عليك ولا مفلحون. أما أسألك مفلحون ليه؟ يلا يا مفلحون يا سادة. شيخ يعقوب خد بالك من هذا التعبير، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قمة التلطف والرقي في أداء الدعوة. يقولك أنت نسيت نفسك، يعني معنى ذلك أنه أنت مفروض أنك تذكر نفسك أو أنك أنت كان عندك هذا الهدف، ولكن أنت باعتبار أنك إنسان نسيت فكأني ألتمس لك العذر، كأني ألتمس لك. لا شيخ إبراهيم، إنما الترك ده، الترك ده معناها أنه أنت متعمد هذا الإيه؟ الأمر الآخر أنه القرآن الكريم قال لإبراهيم النسيان ناسية أخف من الترك. الترك فيه ثقل، فيه ثقل في الإيه؟ في الأداء نفسه. فكأنه يشير لأنه من لوازم الإنسان النسيان، من لوازم الإنسان الإيه؟ وهل يعاب على ما كان من خصائصه؟ إذن فتح باب القبول من طرف خفي لهؤلاء أن يدخلوا في دين الله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ تنسون أنفسكم هو نسي نفسه ولا نسي غيره؟ أنفس جمع مشايخ. بالمناسبة جت خطير الآن حاجة سهيل، نفس تجمع على أنفس وتجمع على نفوس. مرة ثانية، نفس تجمع على أنفس وتجمع على، فمتى أنفس جمع قلة ونفوس جمع كثر. ملاحظ شيء أنه غالب استعمالات القرآن عم الشيخ مفلحون نفوس، وأنفس دي قليلة. قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس ولا النفوس. فما السر في اختيار جمع أنفس وفي مكان آخر نفوس؟ قال تعالى وإذا النفوس، النفوس وإذا الإيه؟ النفوس. إنما هنا أنفس، أخرجوا أنفسكم. أنا قلت في البداية شيخ هارون أن الأنفس أنفس جمع قلة. أحيانا إيه؟ رؤوس الآيات. ما في هنا رؤوس آيات ولا حاجة. ما في هنا أتأمرون الناس وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يعني مراعاة الفاصلة غير واردة هنا. لا أبدا. وإذا الأنفس زور إيه المشكلة؟ يعني الفاصلة في زورك مش في الأنفس. نعم وروده قليل جدا. نعم وروده قليل، لكن القرآن استعمل يا سيدنا الشيخ ضمير، القرآن استعمل جمع الأنفس واستعمل جمع الإيه؟ النفوس. أنا أقصد يعني قليل قليل. طيب. يعني هذا المعنى الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لترك الخير لنفس، هذا يحدث في قليل من الناس ليس الأغلب. خلينا نقول ايه، لا انفس جمع قلة. نعم. والنفوس جمع كثرة. نعم. لكن غالب غالب ورود آيات القرآن الكريم انفس والقليل منها نفوس. أكيد. ها الإنسان يترك الخير لأن فيه هذا وروده قليل. وروده قليل يعني الشيخ ضمير يقول أنه عبر بجمع القلة نظرا لأن الأصل في الإنسان ألا ينسى الخير لنفسه، فالذين ينسون الخير لأنفسهم هم قلة، فعبر بالقلة مراعاة لهذا. لكن في كل القرآن مع هذا أخرجوا أنفسكم، أخرجوا نعم الشيخ ضمير لكن أنا أساعدك بشيء سريع بس. قال الله تعالى فضل السيد الكامل يعني هذه استعمال القرآن دل على أن النفس يعني ليس شيئا عظيما لكي الإنسان يعني ليس شيئا عظيما؟ نعم لا ليس شيئا عظيما لكي الإنسان يعني يتبع هذا النفس لكي يهلك وراءه، كما قال الله تعالى يعني أخرج يعني فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. يعني النفس يعني إذا أقول يعني هناك تعبير غير يا مثلا ولو نحن إذا جئنا في مقابل ناس هو الإيمان، إيمان هذا شيء عظيم ممكن نتبع هذا مثلا، فالناس هذا بل يملك الإنسان يعني كلامنا يا سيدنا الشيخ كامل في سر التعبير بأنفس وفي بعض المواطن نفوس. قال تعالى وإذا النفوس، أنا محتاج موضع آخر في القرآن نفوس، من يأتي به؟ يعني الأول أنا لما آتي بمساحة اتضح أين أين موضع آخر النفوس؟ ها؟ يلا يا شيخ محفوظ أخر جانا موضع النفوس في القرآن نعم؟ لا للنفوس أنفس لا ما هو أنفس دي أنفسكم ده الغالب نفوس ربكم أعلم بما في نفوسكم أدي الموضع الثاني وإيه ثلاثة ها الأنفس ها إلا بشق الأنفس أربعة أعلم الأنفس جميل وما تشتهيه الأنفس والأخيرة وما تعوى الأنفس. إيه رأيك أنت تستطيع أن تجيب على سر اختيار الأنفس؟ نعم أنا قلت يا دكتور هذا بمعنى لا قيمة له هذا بس استنى انتظر بس يعني الله يتوفى الأنفس حين طيب هنا يقول القرآن وتنسون ايه أنفسكم يبقى التعبير مع أنفس النفوس أن لفظ النفوس ربكم أعلم بما في نفوسكم أدي واحدة الثانية ايه وإذا النفوس الثالثة لا نفوس نفوس ها فقط وإذا النفوس زوجت والثانية ربكم أعلم بما فيه كل القرآن أنفس والباقي فقط في موضعين نفوس نفوس جمع كثرة وأنفس جمع قلة ألا يتضح الآن لماذا قال القرآن وإذا النفوس زوجت ألا يتضح الآن ربكم أعلم بما في نفوسكم عام يا مشايخ وإذا النفوس مشهد كل النفوس قرنت يعني الحيوان الإنسان الإنس الجن فعبر بالنفوس جمع الكسرة مناسبة للإيه ربكم أعلم بما في نفوسكم لفظ عام يشمل الملائكة والأنبياء والرسل وبني آدم والجن فعبر بها في مقام السياق العام إنما أنفسكم في مقام خاص مثلا مشيخها وتنسون إيه أنفسكم طيب كمان ملمح آخر يا ريفي تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم. معنى ذلك أن في أنفس أخرى لم تنسى. طالما نسيت نفسك، هل أنت نسيان نفسك يعني نسيان لكل النفوس؟ يبقى معناها عبر جمع القلة مناسبة للإيه؟ للسياق. ما الفرق بين النفس والروح؟ قبل هذا الله يتوكل الأنفس. جميل. الله يتوفى الأنفس حين بعدها ماذا قال؟ والتي لم تمت. إذن الأمر لم يقع على كل النفوس، إنما وقع على بعض الإيه؟ لو قال الله يتوفى النفوس هذانا الله إيه؟ لا، لأنه البعض يتوفى البعض فيمسك التي قضى ويرسل الأخرى. ما الفرق بين النفس والروح؟ النفس الإسلامية. ها. نفس التمييز ونفس الحركة. ها. حين يعني يلام الإنسان أن الله تعالى يأخذ نفس التمييز، أما نفس الحركة يبقى. جميل. حلو جميل قوي. نفس التمييز ونفس الايه؟ نفس التمييز هو كلام الشيخ يقصد به تمييز الانسان عن غير الانسان. نفس الحركه ان هي الحركه الميكانيكيه اللي موجوده في الانسان. ايوه حركه ميكانيكيه. اريد ان اقول لك شيء مهم. الفرق بين النفس والروح، الروح لا توصف في القران باي وصف. الروح في القرآن لا توصف بأي وصف. ها؟ هل هناك وصف للروح؟ لأنه غير معلوم. جميل. لكن هل معك مع هذا، هل الروح موصوفة؟ لكن جاء في الحديث وصف للروح. ماذا قال؟ روح خبيث وروح غير خبيث. الروح الخبيثة لما تصعد فيها. لكن بتكلم على أن النفس وصفها القرآن بالأمارة واللوامة وغيره. متى يحكم على الإنسان بأنه فارق الحياة؟ بانقطاع النفس، لأن الروح لا تفنى. الروح ايه؟ انت عندما تقول فلان مات، روحه ما ماتتش، لم تمت، لكن فقط انقطع. فالنفس علامة على وجود الروح. فاذا انقطع النفس ها؟ لم تعد الروح في الجسم. طول ما في نفس خارج صاعد شغل، يبقى اذا معنى ذلك ان الروح موجودة فين؟ لكن انقطع النفس خرجته. وزي قالوا هل الروح تفنى؟ ها؟ نعم طبعا، كما يخرج نقطة الماء من فم السقاية. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ما علاقة تحقيق النفس بالروح بالآية؟ نعم. لماذا فرق النفس بالروح؟ لأنه هنا أتكلم على النفس المميزة، النفس الايه؟ مش النفس الحركية، اللي كلنا مشتركين في نفس الحركية. وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. سبق إن شرحنا تتلون والفرق بين التلاوة وبين القراءة ولا لا، وقلنا إن التلاوة هي القراءة المتتابعة، أما القراءة تصدق على قراءة ولو لمرة واحدة. وقلنا إن المراد بالكتاب هنا التوراة، وأنتم تتلون الايه؟ الكتاب. فلماذا عبر عن التوراة بالكتاب ولم يقل وأنتم تتلون التوراة؟ ماذا شيخ إبراهيم؟ لا، في معنى آخر مهم. وأنتم تتلون الكتاب، أراد أن يسمي التوراة بالكتاب أحمد أسامة لأنهم يقرون بها ويعترفون بها بنو إسرائيل. فإذا كان كذلك فالتوراة كتاب نزل من الله والقرآن كتاب، فكيف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الإيه؟ فعبر بالاسم الذي يلزمهم بالإيمان بالقرآن. نعم. ايه؟ ملمح الآخر. يا رحمة الله عليك يا شيخ إبراهيم. يعني التعبير بالكتاب هذا مثل يتناسب بكل فرد بكل زمن. ولو قال وأنتم تسألون التوراة لكان مقصورا على المعاصرين آنذاك. أنا معناته التوراة، لكن هذه الآية يعني تجذب على طيب عشان همشي البلاد. أفلا تعقلوا، كلمة أخيرة، أفلا تعقلوا، الهمزة استفهام خلاص، والفاء عاطفة على محذوف تقديره. لقاها مشايخ قدام مشايخ، أفلا تعقلون، همزة استفهامية، الفاء عاطفة على محذوف لأن الاستفهام له الصدارة. البعض يقول إنها مقدمة من مؤخر، والزمخشري لا يرى ذلك، يقول إنها أصلا في مكانها يعني. فأنسيتم ما في الكتاب ولم تؤمنوا، أفلا تعقلون، عطف على السياق المقدم. لكن هنا الكلمة الأخيرة التي أقولها، إنه هنا الغرض من استفهام التوبيخ، ماشي. العقل كل الأعضاء في الجسم تأتي بمفردة، العين، السمع، الأذن، القدم، كل ده إلا العقل لم يرد لفظ عقل، لم يرد في القرآن ولو لمرة واحدة لفظ إيه؟ أبدا. كل الحديث إسحاق عن الوظيفة وليس عن العضو، وليس عن كليمة صغيرة. إذن هناك فرق بين المخ وبين العقل. الإنسان لما بيحدث عنده حادثة في المخ، إصابة شيء، عندما يحدث إذا قدر حادث إصابة، فالذاكرة تتأثر بالحالة اللي هي موجودة، بالحالة الايه، ولا يعد يستطيع انه يجيب على الواقع. لكن المعلومات القديمة كلها موجودة عنده، ها؟ ما ينسى، لكنه يستطيع ان يستذكر شيء منين؟ من الماضي. الحاضر لا. ده خلى العلماء الآن بيبحثوا في تفسير قوله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب إيه؟ والمخ يستذكرون بها. فوظيفة المخ الاستذكار ووظيفة القلب العقل. كلام احنا هنقوله اخيرا وقعت على مقال جميل. تدري يا شيخ كامل القلب ده طبيا هو عبارة عن قطعة اللحم المضخة اللي بتضخ دي، وجدوا انه جواه بلغة الكمبيوتر 400 او 4000 شريحة، رقم شرائح داخل هذا الايه، هذا القلب اللي بيسموه الهارد. الهارد اللي موجود عندك كله موجود فين؟ ولذلك بقول لك ايه، اللي بيعمل عملية قلب مفتوح يغيروا له قلب من قلب الى قلب صناعي، الذاكرة بالكامل راحت، لأنه لم يعد للقلب الموجود ده علاقة بالماضي. حقيقة شيء مذهل، لأنه إن القلب اللي موجود هو محل التخزين والتوظيف. خلينا نفكر مع بعض ما الفرق بين الذاكرة استذكار وبين العقل. نبدأ به اللقاء القادم إن شاء الله في قوله أفلا تعقلون. خلاص، السلام عليكم، عشان البلد ما يمشي ويروحوا.